قد خلصت عبوديته لله إرادة ومحبة وتوكلا وإنابة وإخباتا وخشية ورجاء، وخلص عمله لله، فإن أحب أحب في الله، وإن أبغض أبغض في الله، وإن أعطى أعطى لله، وإن منع منع لله، ويكون الحاكم عليه في أموره كلها هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يتقدم بين يديه لا بعقيدة ولا قول ولا عمل. الثاني ضد هذا وهو القلب الميت الذي لا حياة به، فهو لا يعرف ربه ولا يعبده ولا يمتثل أمره ولا يفعل ما يحبه ويرضاه، بل هو واقف مع شهواته ولذاته ولو كان فيها سخط ربه وغضبه، فهو متعبد لغير الله حبا وخوفا ورجاء ورضا وسخطا وتعظيما وذلا. إن أحب أحب لهواه، وإن أبغض أبغض لهواه، وإن أعطى أعطى لهواه، وإن منع منع لهواه، فهو آثر عنده وأحب إليه من رضا ربه ومولاه، فالهوى إمامه والشهوة قائده والجهل سائقه والغفلة مركبه. الثالث قلب له حياة وبه علة، فله مادتان تمده هذه مرة وهذه تمده أخرى، وهو لما غلب عليه منهما، ففي من محبة الله والإيمان به والإخلاص له والتوكل عليه ما هو مادة حياته، وفي من محبة الشهوات وإيثارها والحرص على تحصيلها، ومن الحسد والكبر والعجب وحب العلو ما هو مادة هلاكه وعطبه. فالقلب الأول حي مخبت لين، والثاني يابس ميت، والثالث مريض، فإما إلى السلامة أدنى وإما إلى العطب أدنى. وعلى هذا فإن القلب لكي تبقى له حياته وتزول عنه غفلته وتتم له استقامته محتاج إلى ما يحفظ عليه قوته، وهو الإيمان وأوراد الطاعة والمحافظة على ذكر الله والبعد عن كل ما يسخط الله. ولا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح إلا بأن يكون الله وحده إلهه وفاطره ومعبوده وغاية مطلوبه وأحب إليه من كل ما سواه، فبهذا تكون نجاة القلب من الغفلة وسلامته من الهلكة، وبهذا تسري فيه الحياة والتوفيق بيد الله وحده. وحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه المتقدم له روايتان كما تقدم، الأولى تتعلق بالشخص نفسه والثانية تتعلق بالبيت الذي يسكنه. أخذ بعض العلماء منه فائدة، وهي أن من لا يذكر الله يصبح صدره مقبرة لقلبه، ويكون والحالة إذ قلبه ميت مدفون في صدره، وأن حياة القلوب لا تكون إلا بالذكر، والغفلة عنه موت للقلوب. وفي الحديث بيان لأهمية الذكر ومكانته بضرب الأمثال، والأمثال يؤتى بها لتوضيح الأمور، ويتأتي في القرآن والسنة كثيرا، بل في القرآن كما يقول ابن القيم ما يزيد على 40 مثل، والله عز وجل يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ففي الأمثال نفع عظيم وتقريب للأمور وتوضيح للمسائل، والنبي عليه الصلاة والسلام ضرب في هذا الحديث مثلين، مثل للذاكر ومثل للغافل، فذكر أن مثل الذاكر مثل الحي ومثل الغافل مثل الميت، وهذا فيه أن حياة القلوب حقيقة إنما تكون بذكر الله، فبذكر الله تحيا القلوب وبالغفلة عنه تموت. قال ابن القيم رحمه الله وصدأ القلب بأمرين، بالغفلة والذنب، وجلاؤه بشيئين، بالاستغفار والذكر، فمن كانت الغفلة أغلب أوقاته كان الصدأ متراكبا على قلبه، وصدأه بحسب غفلته. وإذا صدأ القلب